عند أحد العلماء من الزاد، وعند الثاني من منار السبيل، وعند الثالث من كذا. هذه كلها أشياء تحتاج إلى أجوبة، لكن تحتاج إلى مزيد من الوقت. نكتفي بهذا القدر. يعني طلب في درس النحو وأصول الفقه، نظرا لأن هناك ضعفا في هذين العلمين، الشكوى يعني لعله يكون في دروس في النحو لبعض إخواننا المشايخ أو الدكاترة في الجامعة، ربما يكون في هذا الفصل. لو تتبعتم الدروس يمكن تجدون إن شاء الله. يقول: سمعنا أنكم ستقيمون دروسا تربوية في جامع الملك خالد بأم الحمام، فهل هذا السماع صحيح؟ السماع صحيح، مدام سمعت أكيد صحيح، لكن هل الخبر صحيح أو لا؟ الخبر نعم صحيح، في عمل دروس تربوية عامة، دروس عامة ربما تكون كل أسبوعين، لكن المسجد لم يحدث بعد، ما ندري هل تكون في هذا المسجد أو في مسجد الملك خالد أو في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى الآن ما قررت في هذا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الثلاثة السبت الواسطية والثلاثة في الزاد مؤقتا، وبعدين تزيد إن شاء الله.